حديث 1013 عن كعب بن مالك رضي الله عنه في سيك عبي كوري مالكي خد جرازب أنه كانت له غنم البيجت من هندك تصهب ترعى التري بسلع الجاي السلع أو المدينة في غنبري صلاة الخدي ليلة فأبصرت جارية لنا بشات بيجت جاريك جارية ما فزك ديت من غنمنا أشفظما موتا نزيك بمرة يو بسرو بربو أفجار يهجك بعقل بو يتجهش ليبو بيجتن فكسرت حجرا رابو براكش كان داتيج ببت فذبحتها به أببري أفظها ذاكش فقال لهم بيجتن كعبي قتوان لا تأكلوا هيجي نخون حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسأل صيارش بغنبريت كم صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله وأنا أسأكيد هنرمانك في غنبري صلى الله عليه وسلم جاب السيارة جبك وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذا بجراويد بيجة كعبي السيارة في غنبري جبيتش لكر صلى الله عليه وسلم فالسيارة بيتش لكر في غنبري كر صلى الله عليه وسلم أو أرسل أن إك هنرتنك في غنبري صلى الله عليه وسلم جاب السيارة جبك فأمره بأكلها في غنبري صلى الله عليه وسلم قتبه بوتي بخور.